السلام لأبينا الشهيد القديس دوم بشاي السلام لشهيد دمياط حبيب الله الحي بالتسبيح والأفراح ورتل وافتح فيومد سيرة البتول القديس كان رجلا تقيا روح رب ساكن في رئيس للشمام ثوبة للرب قديم وحبك ناس ناظر للأبدية وحريص على كل الصلوات الكنسية عقد عليه الأشرار في طريقه اعترضوا بودعته تركهم فشتموا وأهانوا صمت الشاتم وصبر بدون كلام هكذا شبه المسيح احتماله للآلام إيمان إيمان أبطى الصخرة أول بنيان قلبه داك مليان بحبه للحنان خبي وشادو زرع لي مثل ما شاد الأشرار على الرب فادي أمر القاضي وقال تترك دينك في الحلوى تصبح مثلنا أو تقتل بلا جدال رفض القديس بل أبدا مطرق يسوع دم لبداني في قلبي صار ينبوع ضربوا ثم جلدوا ووضعوا عليه القار واستهزأ به الأثم والأشرار واصطيدة الآلم صابر بكل خشوع لا اتكلم ولا ألغر يا ترى يا يسوع احتمل عذاب كتير بفرح وسلام إيمانه كان أقوى من أسوأ الآلام كان في جهاده بينادي الحنونة حضرت استشهاده أعطت له معونة وفي يوم 17 برمات بالتهليل أكمل سعيه بسلام وين الفرح الأكليل استشهاده سببا في أمر عجيب فمنذ استشهاده علنا رفع الصليب السلام لك يا قدي سرتك دلينا مثل بتعلمنا الإيمان والصبر والاحتمال عذابك وصبرك وجهادك في إيمانك إجليل استشهادك بشجاعة وبراعة شهدت للمصلوب وبتواضع ووداعة أكملت المكتوب وهربت لنا الأمثال في قوة الاحتمال إيمانك من أبطل قديس بلا جدال كنت بتول في حياتك وطاهر في صفاتك بنشوفك يا قديس قوي في معجزاتك شعبك يطوبك والملائكة تهنئك وبأكل النورانية المسيح يكللك ونحن أولادك نتمثل بحياتك فاذكرنا دائما وأعنا بصلاتك تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله القديس دون بشيء عند أجمعين Yep. Thank you. شكري يا أبانا الذي في السماوات. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل من دهر الدهرين كلها أمين. احنا بنحتفل بعيد القديس سيدهم بشاي، من يوم من قبل عيد الصليب لغاية بكرة إن شاء الله في القداسات اللي هتتعمل، وبكرة جمعة ختام الصوم، فهيبقى في قنديل الزيت قبل القداس الاولاني، قنديل العام، والقداس الاولاني يخلص حوالي 11:30 كده، والتطيب يبقى الساعة 12، ويبتدي القداس الاخير الساعة 1 تقريبا، ويخلص حوالي 3 أو 3:30 بعد الظهر. وما فيش عزة بعد الظهر لان هيكون العيد خلاص، عيد القديس هو بكرة. ده من ناحية، ومن ناحية تانية طبعا على ما الناس تروح بعد القداس التاني يكون الوقت اتأخر. عملنا تطيب يوم الجمعة 19 في عيد الصليب، كان في رحلات كتير بعد القداس الثاني وقبل القداس بعد القداس الاول وقبل القداس الثاني. ورجعنا النهارده عملنا تطيب عشان كانت قناه سي تي في عايزه تصور القديس سيدهم بشاي وتطيب العيد بتاعه، ومش قادرين يجوا بكره عشان بيذيعوا يوم الجمعه قداس على الهوا، فما بيقدروش يوم الجمعه يصوروا. خارج القاهرة يعني، فعملنا لهم مخصوص احتفال النهاردة كبير، كان فيه التطيب وزفة القديس حوالين المذبح خارج الصندوق، وبعدين كلمة قلتها لهم عن استشهاده سيرته وما حدث بعد ذلك. فهيزعوها بكرة إن شاء الله الحاجات دي، ما لحقوهاش النهاردة، لكن يمكن زعوا التصوير بتاع السنين اللي فاتت في قناة أغابي وقناة سي تي في. بكرة هيبقى فيه تطيب إن شاء الله، بس يعني هيبقى فيه حاجة جديدة أول مرة تحصل، إنه فيه صندوق جديد لجسد القديس معمول جنابه كلها شفافة، يعني مش بس شفاف من فوق وكمان من الجناب، ومعمول فيه زخارف بالصلبان وحاجة حلوة أوي. فهننقل الجسد من الصندوق المعدن ده إلى الصندوق الخشب اللي محاط بفتحات شفافة، وأثناء عملية التطيب. أبونا سيدهم بشاي طلب الصندوق القديم يحطه في كنيسة ماري جرجس، وأنا وافقت على كده لأنه هو أصلا كان مدفون هناك. فيبقى كده أبونا سيدهم بشاي موجود في كنيسة ماري جرجس وصندوق القديس يبقوا خدوا الاسم وخدوا الصندوق. نعم، وعندهم رفات القديس جرجس مزاحم، ماري جرجس مزاحم اللي استشهد في دمياط. والقديس سيدهم بشاي كان مدفون في جنينة الكنيسة بتاعة ماري جرجس لغاية ما أبونا بشوي فتح المقبرة وطلعه هو والمعلم بنوب، يمكن كمان مش كده برضه طلعته هو والمعلم بنوب. نعم، معلم اسمه ايه؟ بنوب ابراهيم فرح. ما انا بقول المعلم بنوب، انا عارف انه كان بيدافع عن القديس اثناء تعذيبه فضربوه، كادوا ان يقتلوه هو كمان، فكان مصاب يعتبر من المعترفين يعني. وموجود رفاته في كنيسة ماري جرجس مش كده يا ابونا؟ في أنبوبة ولا في ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. والقديس سيدهم بشاي كان له فضل كبير في استكمال بناء الكنيسة دي، لأنه في وجود جسده هنا أمكن أن تيجي زيارات ورحلات وكده، فلجوار التبرعات اللي مقدمة من شعب دمياط سواء اللي قدمها المتنايح الأستاذ ألفونس الأرشيدياكون ألفونس الأولى أو كل الشعب المحب للمسيح هنا، لكن برضو وجود جسد القديس خلى يبقى فيه إمكانية تعمل كنيسة كبيرة زي كده في دمياط. فهو حتى بعد استشهاده بركته موجودة، معجزاته سيرته، وأيضا الخير اللي موجود هو له فضل كبير فيه. فعشان كده احنا وجدنا انه من المناسب ان احنا نسمي الكنيسة دي اللي هي بدأت باسم كنيسة السيدة العذراء بدمياط، كنيسة السيدة العذراء والقديس سيدهم بشاي. فلو انك انت خدت اسمه يقولنا سيدهم بشاي، لكن الكنيسة هنا خدت اسمه برضه. عايزين نحط يا ابونا في شوي صورة المخطوط متكبرة اللي بيحكي قصة استشهاده. هي مكتوبة هنا ولا ده تمجيد اللي متعلق ده؟ لا، انا عايز المخطوط صورة الشكوى اللي راحت للخديوي. عايزين نصورها بالتكبير كمان ونبروزها كده ونحطها على الحيطة هنا في الحتة دي، حتى يبقى في نوع من التجديد. زي ما هنجدد الصندوق نحط حاجات الناس ما شافتهاش قبل كده. وانتوا عارفين طبعا ان القديس سيدهم بشاي المجمع المقدس، ولو انه مكتوب اسمه في السنكسار يعني، لكن قدمنا صور الجسد بتاعه وصور من الوثائق اللي موجودة عن استشهاده للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا شنودة الثالث. والمجمع المقدس أقر أنه القديس سيدهم بشاي شهيد وقديس يعترف به في الكنيسة، وبناء عليه أصبحنا بنسمي الكنائس على اسمه داخل مصر وخارجها، ومذابح تدشن على اسمه، وكهنة بيترسموا على اسمه. انا ابتديت اعمل كده بعد اعتراف المجمع المقدس عشان ما حدش يقول لنا بتعملوا كده ليه. لكن هو من قبل كده ان الكل كان بيعترف ان هو قديس، ومكتوب سيرته في السنكسار. ما اعرفش مكتوبة كانت ولا كانت مضافة في ملزمة خارجية. نعم، كامل صالح الأخلي كتب. بس في نقطة السنكسار اللي لاحظت ان ساعات بتبقى الملزمة مضافة الى السنكسار اللي كان موجود. يعني يبدو ان كان في حساسيات معينة بسبب انه حصل اعتداء على الاجانب في دمياط، فقناصل الدول اللي عملوا احتجاجات فحسوا ان دي فيها حساسية سياسية شوية، فكانوش قادرين يحطوها القصة جوه السمكسار. لكن على اي الاحوال بعد ما المجمع المقدس اقر هذا الامر اصبح شيء عادي جدا انه يكون موجود في السنكسار وغيره من الكتب الكنسية، وايضا في طقوس الكنيسة. زي مثلا في المجمع هنا في دمياط بنذكر القديس سيدهم بشاي في قديس المجمع، لان المجمع المقدس قال ان القديسين اللي اسمهم مش مذكور في المجمع الطقسي اللي موجود في الخلاجي ممكن في الأماكن بتاعت استشهادهم يذكروا فيها. ده قرار من المجمع فعلا صدر برئاسة قداسة البابا شنودة الثالث، إن من حقك تذكر القديس سيدهم بشاي هنا في دمياط مثلا، من حقك تذكره. وأبونا بشوي بيقول إن البابا شنودة التقى بالقديس سيدهم بشاي مش قبل استشهاده، لكن بعد اخراج رفاته من المقبرة التقى به، يعني زاره وشاف الجسد بتاعه، وهو اسقف للتعليم طبعا. هو الجسد خرج اظن في ايام المطران الانبا تيموساوس، مطران الدقهلية ودمياط وتوابعها، نعم الأنبا تيموساوس في أيام مطرانيته اتأخركت الجسد، والأنبا أندراوس اشترك في تكريم الجسد بعد كده. بتقول قدسك حضر أول صلاة المتنايح الأنبا أندراوس، ده كان اول احتفال بوجود جسده خارج المقبرة جوه الكنيسة، هو اللي حضر في كنيسة ماري جرجس. مطران الدقهلية والغربية ودمياط ودير الشهيدة دمياط، هي الحقيقة مش والغربية لما تيموساوس وبلاد الغربية، لأن هو كان تبع المحلة وتوابعها، لكن ما كانتش واصلة لطنطا وكفر الزيات، يعني نص محافظة الغربية تقريبا اللي هي حاليا أبرشيت المحلة الكبرى اللي من ضمنها سمنود وكفر ششتة وزفتة وصنباط، الحاجات دي كلها، ودي فضلت تبع الأنبا أندراوس بعد كده، ولكن هو استبدلها بباقي محافظة كفر الشيخ وبدلها مع أبرشيت الغربية وقت رسامة المتنايح الأنبا يؤنس. كانت المحلة ضغطة عليه شوية، فحب ان هو يرتاح من ضغط المحلة. نعم، فكل أبرشيت المحلة كانت في التقسيم بتاع الأبرشية، المنصورة خدت متغمر ودمياط خدت المحلة، دلوقتي المنصورة بقت أبرشية ومتغمر أبرشية تانية، والمحلة بقت أبرشية غير أبرشيت طنطا لما بعد كده الأنبا أندراوس تركها انضمت للغربية الأول، يعني انضمت للغربية وبعدين بقت طنطا أبرشية والمحلة أبرشية أخرى، وخد بقية محافظة كفر الشيخ زي مدينة كفر الشيخ وتسوق وكفر يوسف حنس، بعد ما كان نص المحافظة تبع أبرشيت دمياط زي مثلا الحمول وبلطيم وبيلة والجرايدة، فكمل لغاية فرع رشيد من النيل بما فيها رشيد والبلاد اللي حواليها كمان. لا متأسف، مش رشيد، لا مطوبس، رشيد في الضفة بتاعت البحيرة بتاعت أبرشيت البحيرة، لكن يعني البلد اللي قدام رشيد من ناحية الشرق، أعتقد يعني عيشناكوا شوية مع التاريخ. نعم، مع التاريخ اللي له علاقة ب قصة القديس سيدهم بشاي. وأحب ان احنا نكمل شوية في شرح انجيل يوحنا اللي احنا متواصلين فيه، لو حد بيهمه يتابع دوله كتاب يبص فيه. شوفوا الكتب يا جماعة،

ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. فأجابهم يسوع: أليس أنا اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان؟ قال: هذا عن سمعان يهوذا، عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد من الاثنى عشر. لو أخذنا الكلام ده كله على بعضه، هنلاقي في عبارات بتتكرر في كلام السيد المسيح بيتأكد فيها ان اللي عايز يرث الحياة الأبدية لازم يأكل جسده ويشرب دمه. وقال: جسدي مأكل حق يعني حقيقي، ودمي مشرب حق يعني حقيقي. وحذر وقال: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم. الموضوع زي ما قلنا المرة اللي فاتت عمل قلبان جامد قوي، لدرجة إن كثير مش من اليهود بس، يعني العبارة بادية: فخصم اليهود بعضهم بعضا، يعني مجموعة من اليهود كانوا بيقبلوا كلام السيد المسيح ومجموعة ابتدوا يزعلوا منه او ما صدقوش الكلام او رفضوه، فابتدوا يتخانقوا مع بعض. وللأسف ان مش بس اليهود انشقوا على بعض، ومنهم ناس ربما كانوا امنوا بالمسيح يعني. لكن بيقول: قال كثيرين من تلاميذه استمعوا ان هذا الكلام صعب. ومش بس قالوا كده، من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. وما قالش رجع بعض تلاميذه، قال كثيرون من تلاميذه. يعني الموقف ده ولأول مرة في حياة السيد المسيح في خدمته كلها يخسر جزء كبير جدا من أتباعه، ما حصلتش أبدا. يعني لغاية القبض عليه ومحاكمته وصلبه، يمكن الصلب برضه خلى بعض ناس تعبت في الوقت بتاع الصلب، يعني لأن مكتوب في الناموس إن المعلق على الخشبة ملعون من الله، وكانوا رؤساء اليهود قاصدين انه يخلوا صورة المسيح تتهز من خلال نص كتابي. يعني ايه؟ يعني يقولوا لو ما كانش ملعون من الله ما كانش ربنا سمح انه يتصلب. لكن رجعت الحكاية اتعدلت لما قام السيد المسيح بين الاموات وظهر لاكثر من 500 اخ، زي ما قال بولس الرسول اكثرهم بقي الى الان وقت ما كتب رسالته الى كورنثوس. المساله الناس كانت الاحداث بتوديها وتجيبها. فطبعا حدث الصلب خلى التلاميذ نفسهم اتهزوا، حتى توما قال: اذا ما كنتش اشوف ايديه وجنبه وحط ايدي في جنبه وحط صبعي في مكان المسامير مش هصدق انه قام. يعني الاحداث بتاعت الصلب برضو عملت هزة، بس دي بقى في الاخر خالص. وطبعا المسيح صلحها بالقيامة لما رد للكنيسة روحها، يعني ردت فيهم الروح لما شافوه قام بين الاموات، وابتدوا يستعيدوا ثباتهم وموقفهم، وابتدى الناس تسمع بخبر القيامة، وابتدت الحكاية تتصلح. ولما صعد للسماء وأرسل الروح القدس بعد أيام قليلة 10 أيام بس، ابتدت المعجزات بقى بصورة ساحقة جدا، وابتدوا الناس يشوفوا مظاهر جبارة جدا بتحصل مع تلاميذ المسيح في الكنيسة، وابتدى ناس كتير تتعمد، وابتدت المسيحية تنتشر مش بس في أورشليم وفي اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. لكن أنا عايز أقول باستثناء يعني أحداث الصلب والألام والأحزان اللي اقترنت بيها والشكوك اللي ساورت البعض في وقت ما مات السيد المسيح على الصليب لغاية ما ابتدت القيامة ترجع لهم ثباتهم وترجع لهم ثقتهم وترجع لهم استمرارية تصديقهم لكلام السيد المسيح، باستثناء دي يعني باعتبار دي كانت في الآخر خالص، لم يذكر أبدا عن أي حديث قاله السيد المسيح إنه خلى جزء كبير من تلاميذه يسيبوه وما عادوش يمشوا وراه، إلا هي الواقعة دي بالذات. يعني من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. عايزين نفهم الأول ليه الناس تعبت من الكلام، ما هو لازم في حاجة تعبتهم. طبعا بطريقة سريعة إنه واحد بيقول لهم تاكلوني، يعني تاكلوا لحمي وتاكلوا وتشربوا دمي، صعبة يعني، خصوصا يعني حتى لو واحد بيعز شخص، يعني واحد يقول لابنه تعالى كلني مش هيرضى، او اخوك كبير يقول له تعالى كلني وهو بيحبه هيتعب، ويقول له اشرب من دمي. لكن في بعض تاني غير مجرد الجزع من اكل لحم السيد المسيح، وده ما حصلش طبعا انه تحت اعراض اللحمة، لكن ادالهم جسده تحت اعراض الخبز ودمه تحت اعراض الخمر، فابتدت الحكاية تتفهم صح بعد كده. لكن انا بتكلم لسه دلوقتي في الوقت اللي هو الناس تعبت فيه من الكلام، سواء رجعت افكارهم اتصلحت بعد كده ورجعوا له تاني او مرجعوش خالص، مش ده موضوعنا دلوقتي، او مش هنقدر نعرف ايه اللي حصل بالظبط. في بعض اخر ان في وصية في العهد القديم قاطعة، لحما بحياته لا تأكلوه، في نهي عن شرب الدم، حتى في مجمع أورشليم الرسل قالوا أن تمتنعوا عن الدم والمخنوق وما ذبح للأصنام والزنا، أو الزنا والدم والمخنوق وما ذبح للأصنام، قالوا قد رأى الروح القدس ونحن، يعني مش بس شرب الدم ممنوع في العهد القديم، ده ممنوع في العهد الجديد في أيام المسيح ما كان موجود على الأرض، وبعد حلول الروح القدس على الكنيسة المجمع الأورشليم بتاع الرسل والمشايخ قال قد رأى الروح القدس ونحن أن تمتنع عن هذه الضرورية، يعني كان ممنوع شرب الدم، كان ولا زال ولغاية النهاردة ممنوع حد يشرب دم. ما اقصدش نقل الدم الواحد في خطر الشرب انه يشرب دم، بس شهود يهوى عندهم حرام نقل الدم، اصحاب بدعة شهود يهوى اللي بينكروا لاهوت المسيح بيقدسوا السبت، وعندهم فكر يهودي، يعني هم اقرب الى اليهود منهم الى المسيحيين شهود يهوى. انا مش عارف اليهود عندهم نقل الدم حرام ولا مش حرام، لكن الشهود يهوى دي مؤكدة ومكتوبة في الكتب بتاعتهم، يعني لدرجة مرة الحكومة رفعت قضية على اب وام في امريكا، المحكمة النيابة يعني او ما يسمى بالنيابة عندنا، رفعت قضية على اب وام ان بنتهم عملت حادثة وهم من شهود يهوى، فالدكاترة حاولوا ينقلوا لها دم فهم رفضوا، فالبنت ماتت شابة، فالنيابة رفعت قضية على الأب والأم، انتوا تسببتوا في وفاتها، فيها ايه لما يتنقل لها دم؟ بس عايز افهمكم الموضوع جد مش هزار، يعني ان هم بيحرموا نقل الدم. احنا عندنا في المسيحية محرم شرب الدم. يعني ايه؟ يعني ممنوع انك تاكل سجق دم زي اللي انا شفته بيتباع في السوبر ماركت في المانيا وبلاد تانية. بخش السوبر ماركت بلاقي سجق دم بيتباع، بيتباع عادي اي واحد يشتري، وثابت علميا وطبيا ان الدم لو اتاكل ممكن يأذي صحيا. وانا سمعت الكلام ده في المانيا برضو في نفس الوقت اللي شفت فيه الدم بيتباع في المحلات. في فرنسا كنت بتمشى في الشارع في باريس، لقيت الفراخ عند الجزار، بقول لهم ايه ده؟ قالوا لي دي فراخ. قلت لهم ده شايل الريش كله والمنقار لسه قاعد وما فيش حاجة في رقبتها خالص، رقبتها سليمة. ايه ده؟ قالوا لي اصل دول بيلو رقبة الفرخة وهي حية، فتتقطم رقبتها زي المشنقة لما بيشنقوا واحد، يتقطع النخاع الشوكي فتتخنق عشان ياخدوا الغذاء بتاع الدم بتاعها. قلت يا دي المصيبة. شفتها بعناية الفراخ راسها مدلدلة كده صف طويل عند الجزار بمناقرها ورقبتها سليمة خالص، مفيش أي أثر للدم والدم كله جواها، هذا المخنوق. والسجق بتاع الدم ده محرم، محرم في اليهودية، محرم في المسيحية، وأيضا محرم في الإسلام حتى. الدم محرم. نعم. أبونا بشوي بيقول لي على حاجة أفظع أنا ما شفتهاش، بيقول لي بيطلعوا الترسة من المية يصطادوها ويذبحوها، وفي ستات يبقوا واقفين يشربوا دمها. أنا ما أعرفش بقى، العهدة على الراوي، ما ده على مسؤولية أبونا بشوي. هو بيقول شافها بهني. وساعات واحد يقول للواحد أنا هذبحك وأشرب من دمك، وبتحصل بتحصل. انا سمعت الكلام ده من وانا صغير، ان فعلا في ناس لما يحب ينتقم من واحد ويكون متغاظ منه جدا فعلا ممكن يذبحه ويشرب من دمه عشان يثبت ان هو ذبحه. مش ضروري اقول فين، بس من وانا صغير بسمع الكلام ده. في الناموس والوصايا بتاعت التوراة في العهد القديم قال دم الحيوان هي نفسه، يعني هي حياته، تسكبه على الأرض وحرم في الناموس ان الإنسان يشرب هذا الدم او يأكله بأي صورة من الصور. وقال ان نفس الحيوان هي دمه، وطبعا شرب الدم يعتبر خطية منصوص عليها في الشريعة الموسوية ومنصوص عليها في العهد الجديد في سفر أعمال الرسل. عشان كده تقدروا تبتدوا تفهموا ان الحكاية ما كانتش بالنسبة للتلاميذ اللي سابوا المسيح، ان هي مجرد ان هم مخضوضين هنشرب دمه ازاي، لا دي ليها خلفية في الشريعة. فالبعض ابتدوا يتشككوا يقولوا ده المسيح بيأمرنا بحاجات مخالفة للوصايا الإلهية من أيام بداية البشرية، من البدايات الأولى. يعني لما ربنا سمح لنوح بعد ما خرج من الطوفان ما كانش الأول سمح للبشرية يأكلوا اللحمة، فابتدى يسمح ربنا للبشر يأكلوا اللحمة بعد الطوفان. كان الأول قال له من كل شجر الجنة تأكل وما عدا شجرة معرفة الخير والشر، فكان الإنسان نباتي. يظهر الناس كانوا ابتدوا يأكلوا لحمة بعد كده، فربنا حس انه هيبقى صعب انه يبقى مفيش وصية صريحة في المجال ده والناس تتصرف بمزاجها، فقال لهم تقدروا تاكلوا لحم الحيوانات الطاهرة لكن حيوانات النجسة لا. والحيوانات الطاهرة والنجسة دي ليها قصة طويلة خاصة بالعهد القديم مش موجودة دلوقتي، الا اذا كان الحيوان نفسه ممكن يضر، يعني يكون في دود او جراثيم او حاجة مؤذية، فطبعا برضو الانسان مش المفروض انه يأذي نفسه لانه مش ملك روحه يعني. بالمناسبة دي عايز اقول لكم ان انا قريت في الجرايد ان في شحنة لحمة هندي فيها حاجات معينة فلتت من الهيئات الرقابية، مش عارف دودة الساركوسيست ولا اسمها ايه، وانها ممكن تموت في الطهي يعني او التجميد، لكن في بعض بيقولوا المصانع بتاعة اللحوم اخدتها عشان رخيصة وعملت منها اللانشون اللي هو مش في علب صفيح اللي بيبقى مغلف بنايلون، فطبعا دي تبقى خطرة جدا لانها اللانشون في تصوري مش دايما بيرتفع درجة تحضيره الى درجة الغليان ولا بيخش في حالة التجميد، فخلي بالكو بلاش تاكلوا لانشون بعد العيد من النوع اللي مش مستورد من دول غربية او محطوط في علب، بلاش اللي في الكيس النايلون ده اللي يكون متصنع مصري لفترة كده على ما الازمة دي نعرف حقيقتها ايه. انا مش قصدي اتدخل في شؤون المؤسسات اللي بتتصارع في هذا الموضوع، بس الاحتياط واجب، الاحتياط واجب. كويس ان احنا حصلت الازمة دي واحنا في الصيام، فاللي صايم محمي لانها حصلت يوم 10 مارس دخولها مصر وكنا في عز الصيام الكبير ولازال، بس خلي بالكوا بقى اللحمة الهندي احتياطا مش اتهاما لحد، احتياطا خليكوا بعيد عن اللحمة الهندي بعد العيد، او لو حد مش صايم لظروف ما ولا حاجة ولا مش بيهمه الصيام ولو ان ده غلط يبقى دلوقتي شوية يقولوا الفراخ وشوية يقولوا اللحمة وشوية يقولوا الخنازير، في الآخر الناس هتاكل فول مدمس وخلاص عشان تعرفوا قيمة الفول المدمس والعدس. وفي حاجة اسمها عش الغراب برضو كويس، المشروب ده نباتات، يعني تعرفوا ان لما ربنا بيخلي الانسان يكون نباتي كان مجنبه مخاطر كتيرة برضه. نرجع لموضوعنا بقى، ايه موضوعنا؟ ان السيد المسيح لما شاف ان تلاميذ كثيرون من تلاميذه سمعوا ان هذا الكلام، قال كثيرين من تلاميذه سمعوا ان هذا الكلام صعب، من يقدر ان يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه ان تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم اهذا يعسركم؟ خلي بالك كلمة هذا يعسركم تعني ان هما مش مجرد قرفانين، خلي بالك كلمة يعسركم يعني حاجة لها علاقة بالشريعة، لان العسرة بتيجي ان الواحد يحس انه هيكسر وصية من وصايا ربنا، او انه يشوف حد هو بيحبه وبيحترمه وبيقدره بيعمل حاجة بيكسر بيها الوصية، او بيطلبوا انه يعمل حاجة يكسر بها الوصية. وينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. طب ايه العلاج اللي قاله السيد المسيح للموقف؟ ما هو الكلام صعب. قال لهم عبارة، قال لهم فان رأيتم ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا، الروح هو الذي يحيي اما الجسد فلا يفيد شيئا. ايه معنى الكلام ده؟ يقول لهم الكلام عصركم. طب ايه رايكم لو شفتوني صاعد للسماء؟ ابن الانسان يعني اللي اتولد من العذراء مريم، يعني الجسد اللي اتولد من العذراء وكبر ده، ايه رايكم انكم هتشوفوه صاعد للسماء تاني؟ يبقى انتوا زعلانين ليه؟ زعلانين ليه؟ الروح هو الذي يحيي اما الجسد فليفيد شيئا. الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون. الكلام الذي اكلمكم به روح وحياة، في ناس بتستنتج من الكلام ده ان السيد المسيح لا يقصد ان احنا ناكل جسد ودمه، لكن يقصد معاني اخرى روحية، معاني اخرى زي الايمان بي مثلا، زي ما قال مثلا كل من يرى الابن ويؤمن به فله حياة ابدية، فبرضو قال من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية. ستة واربعين. نعم. فبيقول ان اكل جسده وشرب دمه هو الايمان بيه، اصحاب هذا الراي، وبيأكدوا الراي ده بكلام السيد المسيح ان الروح هو الذي يحيي اما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة. طب ما السيد المسيح قال هذه هي مشيئة ابي، أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية. لكن برضو السيد المسيح قال للناس الأشرار اللي بيقولوا له أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات؟ قال لهم كنت جوعانا فلم تطعموني، اذهبوا عني يا ملاعين. ويقولوا له متى يا رب رأيناك جوعانا؟ قال لهم بما أنكم لم تفعلوا بأحد إخواتي هؤلاء الأصغر فبي قد فعلتوا. فكلمة كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية لا تعني أن مجرد الإيمان وخلاص، لكن الإيمان وتنفيذ الوصايا، الذي يحبني يحفظ وصاياي. يبقى ما نقدرش نستبعد كل شيء طلب السيد المسيح بمجرد عبارة أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية. الآية 40 بتقول كده: لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. الآية 40 شفتوها؟ بنا سيدهم بشاي شفتها؟ كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا. الآية 54 موازية ليها: من يأكل جسد ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لو حطيت الآيتين دول تحت بعض بيطلعوا استنتاج، تحط كده: كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير، وتحتيها: من يأكل جسد ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فكلمة تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير زي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فبيقولوا الآية 40 أصاد الآية 54 تعني إن من يأكل جسد ويشرب دمي ممكن تتحط مطرح كلمة كل من يرى الابن ويؤمن به، فيبقوا العبارتين دول متساويتين. ها؟ والرد على كده انه حتى اللي امنوا به وقالوا له: يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا، لما قال لهم كنت جوعانا فلم تطعموني اذهبوا عني يا ملاعين، يبقى مش مجرد كل من يرى الابن ويؤمن به، لان الايمان بدون اعمال ميت زي ما قال يعقوب الرسول. اذا عملية مساواة الايتين دول ببعض معناها إلغاء وصية أخرى بنص سابق، وهذا لا يجوز، لأنه الكلام السيد المسيح وصايا بتتدردف وبتكمل بعضيها، بحيث الإنسان ينطبق عليه عبارة المسيح: من يحبني يحفظ وصايا وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. تبقى بقى حتة الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا. العبارة دي بيقولوا عنها إيه؟ بيقولوا يبقى كلام السيد المسيح مش عن جسده ولكن عن حاجة روحية، مش بيكلم عن جسد. هو بيقول يأكل جسد ويشرب دم، لكن هو بيكلم عن حاجة روحية اللي هي الإيمان بالمسيح وشركة الحياة في المسيح. فمن يأكلني يحيى بي، يعني اللي يقبلني في حياته يبقى بيحيى بي، بياخد الخبز الروحي اللي نازل من السماء. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. أبونا سربمون بيقول: طب أمال جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق حقيقي؟ ممكن برضو يقولك إنه إنه إنه إنه هو المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، فهو يقصد أن ده حاجة حقيقية لما أنت تقبل الخبز الروحي ده في حياتك، لأن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فده خبز روحي بتستقبله روحيا بناء على عبارة الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيء. اللي بيقول العبارة دي انا ليه عنده سؤال، لو شاطر يجاوبني. خلي بالك ابونا سليمان، حط نفسك مطرح اللي بيقول كده وفكر ممكن يرد يقول ايه. أنهي جسد اللي بيتكلم عنه السيد المسيح لما يقول الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا؟ يتكلم عن أنهي جسد؟ يتكلم عن جسده هو. هل يكسر حد يقول ان جسد السيد المسيح لا يفيد شيئا؟ حد يستجر يقول العبارة دي؟ ده الجسد بتاعه هو اللي بيه تم خلاص العالم بصلبه وذبحه وموته على الصليب. طب يرد علي يقول الروح هو الذي يحيي اما الجسد فلا يفيد شيئا. انهي جسد؟ اذا كان المقصود جسد المسيح يقولها بصراحة كده، يقول لي ايوه جسد المسيح لا يفيد شيء. طب ما ليه يقصد ايه السيد المسيح بدل ما حدش يستجر يقول ان ده جسد السيد المسيح؟ يبقى يقصد ايه الجسد لا يفيد؟ يقصد تفكيركو انتو الجسداني، تفكيركو الجسداني هو الذي لا يفيد شيئا. ليه؟ ما عندكوش ايمان ان انا ممكن ادي جسدي الخبز الذي انا اعطي هو جسدي، يبقى انا هديلكو جسدي على هيئه خبز. فالفهم الجسداني انكم مصممين ان انا هديكو دم هيموجلوبين تشربوه ولحمه تاكلوها وجايز لحمه نيه كمان. طبعا قال لهم انتوا بتفكروا بطريقه جسديه. وعشان يأكد انه مش هيديهم لحمة ولا دم يشربوه هيموجلوبين ولكن خمر ممزوج بالماء، قال لهم فان رأيتم ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا. طب هتقولوا ايه في دي بقى؟ يعني حب يحللهم المشكلة بالعبارتين دول. العبارة الاولانية قال لهم ريحوا نفسكم، جسدي ودمي ده اللي انتوا مخضوضين انكم تاكلوه وتشربوه كلحمه ودم هيموجلوبين هتشوفوه طالع للسماء. خلصت دي. الحاجه الثانيه، انا عايزكم تفهموا كلامي ده بطريقه روحيه مش بطريقه جسدانيه. طب هنفهم ايه يا رب؟ يقول مش انا قلت الخبز الذي انا اعطي هو جسدي، يبقى انا هديكوا جسدي على هيئه خبز. وفي ليلة ألامه ادى الخبز للتلاميذ بعد ما بارك وشكر وقال لهم خذوا كل منه كلكم هذا هو جسدي. وقال هذا اصنعوه لذكري، اصنعوه. طب فين بقى ان شرب الدم محرم؟ مش هنشرب دم بالطريقة بتاعت الحيوانات، الدم اللي منهي عنه، ولكن قال هو دم فعلا بس مش متحول الى هيموجلوبين والى دم، يعني معناها ان مادة الدم المعروفة ولكن دم سرائري. سرائري لأن المسيحية فيها حاجات كتير فائقة للطبيعة. هو المسيح اتولد بجواز؟ طب ازاي؟ ازاي بدون جواز ازاي تكون الجسد بتاعه والروح الإنساني؟ بفعل الروح القدس. طب ما الروح القدس بيحل في القداس، يبقى ده جسد سرائري سكرامنتال، الجسد السرائري والدم السرائري. عشان كده بيقول ولكن قوم منكم لا يؤمنون. لا يؤمنون؟ اصل الموضوع عايز ايمان. مرة عندنا واحدة كانت جت تراهبن وبعدين شكت في السر التناول، فخدت المناولة في بقها واحتفظت بيها ما مدغتهاش. وبعدين راحت القلاية بتاعتها وراحت مطلعها في طبق وسابتها كده عشان تشوفها بقت لحمة ولا ما بقتش لحمة. طبعا ما بقتش لحمة. وفي ناس عايزين ياخدوا دم المسيح اللي في القداس ويحللوه. طب ما لو حللوه هيطلع جلوكوز وفركتوز، سكر فاكهة يعني، اللي هو اللي موجود في الأبركة، الخمر، الخمر الحلو يعني، مش الحاد. نسبة الكحول فيه ما تزيدش عن 12% يعني. وبعدين احتارت تعمل ايه في الجسد ده محطوط عندها في القلاية. في القداس اللي بعديه يمكن كان تاني يوم، راحت لابونا سيداروس السرياني اللي كان وكيل الدير واتنيح دلوقتي، ودي قصة معروفة عندنا في الدير. راحت له قالت له الطبق ده فيه المناولة بتاعت امبارح. فقال لها طب سيبيه، وسابته لغاية اخر القداس. وبعدين هي تناولته او هو تناوله او اي حاجة يعني، المهم انه طبعا مش قادر يتصرف الا ان حد يتناول اثناء المناولة وخلص، هيعمل ايه؟ يعني عايز اقول المشاكل اللي حوالينا، الايمان بالتحول الى جسد الرب ودمه سرائريا، دي عايزة ايمان، عايزة ايمان. الاخت دي مش موجودة حاليا في الدير يعني مفيش داعي اقول التفاصيل لحسن تعرف هي مين. لكن هي مش موجودة حاليا في الدير، وجايز تكون اتوفت كمان بعد ما مشيت. مش عشان الموضوع ده لا، يعني كانت كبرت شوية. انا حكيت الحكاية دي ليه؟ عشان كلمة ولكن قوم منكم لا يؤمنون. يعني ايه؟ يعني الموضوع عايز ايمان. الموضوع عايز ايه؟ عايز ايمان. وبعدين أشار إلى حاجة لطيفة قوي، لطيفة ومش لطيفة، لطيفة بالنسبة لأن المسيح قالها ومش لطيفة بالنسبة للي عملها. لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه. جه يهوذا الإسخريوطي يقول، تقول الأناجيل كلها إن يسوع اتكأ مع الاثنى عشر في ليلة آلامه، مش كده ولا؟ ومعهم يهوذا. إنجيل يوحنا بيذكر إنه قام غسل رجليهم، ما تذكرتش في الثلاث أناجيل التانية. وبعدين بطرس ما كانش راضي يخلي المسيح يغسل رجليه، قال إلا ما أغسلك فليس لك معي نصيب، مش هتتناول. فقال له لا، اغسلني مش رجلي بس، وإيدي وراسي وكلي. قال له لا، الذي اغتسل ليس له حاجة إلا غسل رجليه فقط. يعني سر الاعتراف قبل سر التناول. الإنسان بيمشي رجليه بتتعفر، فغسل الرجلين يشير إلى سر الاعتراف. وأنتم طاهرون، في انجيل يوحنا هتيجي، بس احنا دلوقتي لسه في الاصحاح السابع، هتيجي في الاواخر، مش الاواخر خالص، لكن قصدي في مرحلة ليلة الام السيد المسيح. انتم طاهرون ولكن ليس كلكم. قال هذا عن يهوذا الاسخريوطي الذي كان مزمعا ان يسلم. عشان كده لما غمس يسوع اللقمة في المرأة بتاعة الفصح اليهودي وأعطاها اليهوذا، يقول خرج للوقت، دخله الشيطان، خرج للوقت، حضر الفصح اليهودي بس، عبرش المناولة. هنا حاجة عجيبة جدا، زي ما قال وكان الوقت ليلا وخرج للوقت، لما قال ليوحنا بيقول له يوحنا مين اللي هيسلمك، قال الذي أغمس اللقمة وأعطيه. بعد ما حذره قال إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويله لذلك الرجل الذي به يسلم الإنسان. مع ذلك مصمم إنه يسلم المسيح، فقال له بص بقى، هو بدل مصمم اللي هغمس اللقمة وأعطيه هو ده اللي هيسلمني. وفي إنجيل متى يقول له هل أنا هو يا سيد اللي هسلمك؟ قال له أنت قلت، يعني المسيح قالها له هو كمان، قال له أنت اللي هتسلمني. فلما قال له العلامة أن أنا هديله اللقمة فخدها، دخله الشيطان. ليه؟ لأنه كان خلاص صمم وأخذ العلامة. والمسيح قال له ما أنت تفعله فافعله بأكثر سرعة، اللي أنت عايزه، مش روح سلمني. لا، ما يقولوش كده أبدا، قال له أحسن لك ما كنتش اتولد، لكن قال له اللي أنت عايز تعمله اعمله بسرعة بقى، خلينا أعرف أبتدي القداس. يتوب وتشترك مع الآخرين، ما قال له كل أنتم طهرون ولكن ليس كلكم في غسل الأرجل. وقال قال هذا عن يهوذا سمعان الإسخريوطي الذي كان مزمعنا نسلم. وبرضه هنا في الحتة دي في الآية 71 قال هذا عن يهوذا سمعان الإسخريوطي لأن هذا كان مزمعنا نسلم وهو واحد من الاثنى عشر. ومش بس كده، قال لهم أليس أنا اخترتكم الاثنى عشر واحد منكم شيطان؟ طب كان يعني لازمتها ايه؟ ما رجع كثيرون من تلاميذه الى الوراء، كان يبقى من ضمن كأنه واحد من اللي هيمشوا. لا، ده المسيح في الحتة دي ما يعني، شوف يوحنا يقول ايه، لان يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه. اول مرة يوحنا الانجيلي يجيب سيرة مين اللي هيسلم المسيح في الإصحاح السادس بتاع المناولة بالذات. وبعدين في 71 يقول قال هذا عن يهوذا، في 70 قال أليس أنا اخترتكم الاثنى عشر واحد منكم شيطان، وبعدين يقول قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي لأن هذا كان مزمعا يسلمه وهو واحد من الاثنى عشر. إيه السبب إن المسيح ويوحنا الإنجيلي اهتم قوي بذكر يهوذا في واقعة كلامه عن التناول من جسده ودمه، انه مش هيتناول في يوم خميس العهد. تقول لي طب انجيل لوقا ذكر خيانة يهوذا بعد التناول، طب ما انجيل لوقا ذكر معمودية السيد المسيح بعد سجن يوحنا المعمدان. انجيل لوقا ما بيلتزمش بالترتيب الزمني، بيلتزم بالموضوعات، يخلص موضوع وبعدين يبتدي موضوع تاني. لكن في متى ومرقس ذكروا خيانة يهوذا، نفس الكلام اللي في لوقا بعد المناولة بعد جسدي ودمي، في متى ومرقس ذكرينها قبل خيانة يهوذا، ذكرينها قبل جسدي ودمي. ليه؟ لأن يوحنا قال لما أخذ اللقمة قال الذي أغمس اللقمة، هو ادالهم جسد وقال خذوا كلوا هذا هو جسد، ادالهم دمه وقال خذوا اشربوا هذا هو دمي، ما قالش انه غمس العيش قصدي الخبز اللي هو جسده يعني في الخمر اللي هو دمه وقال لهم خذوا كلوا، لا قال خذوا كلوا وهكذا الكأس ايضا خذوا اشربوا. يبقى اذا اغمس اللقمة واعطيه دي من الفصح بتاع العشاء اليهودي او العشاء بتاع الفصح اليهودي. يوحنا عايز يقول لنا ايه في الحتة دي؟ عايز يقول لنا انه لما المسيح اتكلم عن جسده ودمه في يوحنا 6، في نفس الوقت قال ان يهوذا مش هيامن بهذا الامر. شوف قايل ايه، ولكن منكم قوم لا يؤمنون لان يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه. فلما في ناس عندنا بيقولوا لا ده يهوذا تناول، لدرجة ان في عزة جايبينها منسوبة للقديس يوحنا الذهبي الفم في طقس البصخة في دلال البصخة بيقول فيها ذهبي الفم اوى حد فيكو يتناول بدون استحقاق لحسن يبقى نصيبه زي يهوذا لما تناول بدون استحقاق وهلك. سواء يوحنا ذهبي الفم قال كده او ما قالش كده، المجمع المقدس قال تتشال هذه العبارة من العظة بتاعت يوحنا ذهبي الفم. وقداسة البابا قال ربما نسبت الى ذهبي الفم وهو ما قالهاش. لكن بغض النظر احنا ما عندناش عصمة للاباء، احنا بنقبل ما تقبله الكنيسة الجامعة. فاذا احد الاباء قال على سبيل التأمل لانه في انجيل لوقا لقى ان يهوذا كان موجود بعد المناولة، حسب ان ان ان لوقا عادته كده انه بيحكي الموضوع لاخره وبعدين يبتدي موضوع تاني يكون حصل في وسط الموضوع اللي قبليه. واكبر دليل على كده في لوقا 4 قايل انه يوحنا اتحط في السجن، هيرودس سجنه، وبعدين بعد كده قال لما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا. فاللي يبص في انجيل لوقا يعرف انه طبعا مستحيل يوحنا هيعمد المسيح بعد ما اتحط في السجن. متأسف، يوحنا في لوقا 3 مش لوقا 4. في لوقا 3 الآية 20 بيقول ان هيرودس زاد هذا ايضا على الجميع انه حبس يوحنا في السجن. في الآية 21 اللي وراها على طول بيقول ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا. يبقى الآية 20 بتقول ان يوحنا اتحبس، والآية 21 في لوقا 3 بتقول انه يسوع اتعمد. كان يقصد انه اتعمد قبل ما يوحنا يتحبس. نفس القصة اتكررت معاه في خميس العهد لما ذكر العشاء الرباني والفصح اليهودي وغيره وخيانة يهوذا. انا بس عايز اكد في كلامي دلوقتي انه احنا بنرفض تماما اي ادعاء بان يهوذا تناول من جسد الرب ودمه، بنرفض هذا تماما. والمجمع المقدس اخذ قرار في هذا الموضوع، وارجو الاباء الكهنة يلاحظوا ان دي اتشطبت بقرار من المجمع من العظة المنسوبة الى ذهبي الفم، الى يوحنا ذهبي الفم، سواء اتقالت مرة واحدة او عدة مرات، لان انا فاكر انها متكررة في الدلال اكتر من مرة. خلي بالكو تشطبوا عليها عشان القارئ ما يقرهاش لغاية ما تتطبع الطبعات الجديدة وتبقى ما فيهاش الغلطة دي. برضو لما نشر احد الاباء الكهنة تأملات تفسيرات يوحنا ذهبي الفم الانجيل لوقا، جاب الموضوع ده ومنسوبا الى يوحنا ذهبي الفم، يعني تفسير انجيل لوقا اللي نشره احد الاباء الكهنة بسلامة نية برضو نقلا عن ذهبي الفم، قال انه يهوذا اتناول ونسبها الى يوحنا ذهبي الفم. فانا نبهت هذا الاب الكاهن وقلت له خلي بالك انه سواء يوحنا ذهبي الفم قال كده او ما قالش مش دي القضية، لكن ما تخليش انجيل لوقا يلغي متى ومرقس وكأن الاناجيل متناقضة مع بعضها. وايضا يوحنا اللي هو قدامنا دلوقتي يوحنا 6 وهيتأكد تاني في يوحنا 11 بعد كده، لما قال لما اخذ اللقمة اخذ للوقت خرج للوقت، يعني ما حضرش التناول من جسد الرب ودم. اعتقد دلوقتي اصبح من الواضح انه شرب دم الحيوانات محرم في العهد الجديد، وطبعا من باب أولى أكل لحوم البشر وشرب دم البشر. يعني إذا كان لحم الحيوان مسموح لكن لحم الإنسان غير مسموح به، ده يبقوا أكلت لحوم البشر، دول ناس متوحشين يعني. لكن ليه المسيح صمم ومرضاش يقول لهم يا جماعة أنا بقول لكم حاجة رمزية؟ ما كانش كانت تتحل المسألة، بدل ما يقول لهم أنتوا هتشوفوني صاعد إلى حيث كنت أول ويكتفي بكده يعني. ليه ما قالش يا جماعة ده هيبقى رمز، مجرد رمز، ما قالش كده ليه؟ كانت اتحلت المشكلة. بالعكس ده قلل الرسل، فقال يسوع للإثنى عشر لعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا. فأجاب بطرس، أجابه بطرس يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. فقال له حتى لو احنا مش فاهمين لكن هنروح لمين؟ العبارة دي ممكن تتحفظ بسهولة، حتى لو احنا مش فاهمين لكن هنروح لمين؟ هنروح لمين؟ طب ما في حاجات ساعات ما بنبقاش فاهمينها فوق تصورنا، لكن ممكن نتيجة إيماننا الراسخ في تجسد الكلمة والفداء والخلاص اللي تم. أقول لكم مثل بسيط، في بعض المسيحيين مش قادرين يفهموا ازاي الابن اتصلب والاب ما اتصلبش، مع ان الاب والابن واحد. لكن حتى برغم انهم مش فاهمينها لكن بيقولوا لكن احنا بنؤمن ان المسيح هو ابن الله الحي، وان هو كلمة الله، وان هو مخلص العالم، وان الاب والابن والروح القدس اله واحد. بعد شوية ممكن بتتشرح له، دلوقتي الابن هو الكلمة، العقل ممكن يولد الكلمة يعني الفكر، الفكر ممكن يتكتب، اقول انا اريدكم ان تفهموني، انا الانبا بشوي بقول لكم انا اريدكم ان تفهموني، كتبتها اهو، لكن هي لسه فين؟ لسه في عقل. مين اللي بيتجسد، العقل ولا الكلمة اللي تجسد على الورق دلوقتي؟ الكلمة هو اللي بيتجسد. لكن هل معنى انه تجسد ان الكلمة انفصل من عقلي انا؟ انا اريدكم ان تفهمون، ما هي في عقلها، عشان كده قال انا في الاب. والعقل والفكر كم عقل دول؟ واحد. يبقى العقل والكلمة واحد. طب لو واحد قطع الكلمة جسد الكلمة، يعني الكلمة دلوقتي اتجسدت او اتجسد الكلام على ورقة وقلم، فهو متجسد اهو، واحد قطع الورقة دي، هل الكلام الكلمة اللي في عقلنا اتقطع؟ اتقطعش. يبقى المسيح لما الجلد او اتصلب وانفصل روحه عن جسده كده، لكن لاهوته لا اتقطع ولا انفصل عن الاب، ولا هو نفسه حصل فيه تقسيم، لانه لاهوته غير قابل للانقسام ومال الوجود كله. واحد يقول لي اشمعنى المسيح اللي اتصلب والاب ما اتصلبش؟ طب اشمعنى الكلمة اللي بيتكتب والعقل ما بيتكتبش؟ ما ترد علي ايه يا حضرت انت؟ طب ما انا عارف ان مش انت، بس انا اللي بسألك ايه اشمعنى الكلمة اللي اتقطع الكلام اللي تقطع والعقل ما تقطعش. اشمعنى الكلمة اللي اتكتب والعقل ما اتكتبش؟ لكن لما بكتب الكلام مش بتعرف انا عقلي فيه ايه؟ يعني بتعرف عقلي؟ عشان كده قال من رآني فقد رأى الآب. عايز تشوف عقلي تسمع كلام. انا بدي المثل ده ليه؟ بقول ان في مسيحيين محتاجين الشرح ده وبيفرحوا لما يسمعوه، لكن جايز لو فاجئته وسألته في الموضوع ده تلاقيه يقول لك انا مآمن المسيح ومخلص العالم هو ابن الله، وان الاب والابن والروح القدس اله واحد. لكن تقول لي اشمعنى الاب اتصلب والابن ما اتصلبش، قصدي الابن اتصلب والاب ما اتصلبش، انا ما اعرفش اشرح لك يا عم. لكن المسيحي اهو بطرس عمل كده، قال له مش فاهمين مش فاهمين، لكن احنا امنا ان انت المسيح ابن الله الحي. هذا الايمان هو الصخرة اللي احنا عايشين عليها، تقوم شوية ريح بتاع، لكن احنا على الصخرة ثابتين مش هنتحرك. الريح بتعدي بتميل الشجرة شوية، لكن ايه طالما جذورها ثابتة ما تتقلعش. الى من نذهب وكلام الحياة الابدية عندك. مش فاهمين دلوقتي، مصيرنا هنفهم. ولو انه في مواقف تانية كان بيدحر، يعني قبل حلول روح القدس لما قال له لن تخسر رجلي ابدا ودحر، فالمسيح قال له ان لم اغسلك فليس لك معي نصيب، فقال له لا لا لا لا. ليس رجلي فقط بل يدي ايضا ورأسي، اغسلني بالكلية. قال له وانت اللي هتعلمنا نعمل ايه؟ الذي اغتسل ليس له حاجة الا لغسل رجليه فقط. يعني قلب من النقيض الى النقيض. لكن الحقيقة في الموقف ده كان كويس، يعني الاجابة كانت كويسة. الى من نذهب كلام الحياة الابدية عندك، نحن قد امنا انك انت المسيح ابن الله الحي. طبعا معروف مرة لما قال العبارة دي قال له على هذه الصخرة ابني كنيستي، اللي هو صخرة الايمان بالمسيح مش بطرس. بطرس اسمه كيفة، كيفة يعني حجر. على هذه الشوع انت هو كيفة بالارامل، وعلى هذه الشوع اللي هي الصخرة ابني كنيستي، مبنيين كحجارة حية على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزمان. انا جاينا سؤال كويس، السؤال يعني في جزء منه جاوبناه، يقول لماذا اختار السيد المسيح الجسد والدم بالذات ليعطيهم الحياة؟ وبعدين سؤال تاني معاه برضه هو نفس السائل، وهل الجسد والدم هو كناية او تشبيه عن المن السماوي؟ الحاجة التالتة، وكيف وافق واقتنع التلاميذ بكلام السيد المسيح عن الجسد والدم؟ السؤال التالت ده احنا جاوبناه، قلت وقالوا له انت الصخرة، انت ايماننا بيك هو الصخرة مش هنقدر نفرقها حتى لو مش فاهمين. ده بقى السؤال التالت. السؤال الاول، لماذا اختار المسيح الجسد والدم بالذات ليعطيهم الحياة؟ هو الانسان اساسا يعني مكون من جسد ودم، فاذا سفك دمه بيفقد الحياة. عشان كده الكتاب بيقول ان النفس الحيوان هي دمه، فاذا كان المسيح عايز يدينا حياته يبقى لازم يدينا دمه عشان نحيا بيها، لانه قال انا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم. وزي ما قلت لكم الاتحاد بالمسيح في الافخارستية يوم السبت اللي فات هو اتحاد بالحياة الابدية. دلوقتي السؤال، المسيح سفك دمه على الصليب يعني بذل حياته. قال الرأى الصالح يبذل نفسه على الخراب. طب بذلها على الصليب، حياته دي اللي بذلها عشان نتفرج ولا عشان توصل لنا؟ حياه مبذولة. يعني حياته ضحى بيها. طب ضحى بيها عشان نتفرج ولا عشان ناخدها؟ عشان كده قال تشربوا دمي، يعني تاخدوا الحياة الأبدية اللي أنا سفكت دمي عشان أديها لكم. دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، أو الذي يسفك عنكم وعن كثيرين. نشوف النص بالضبط بيقول إيه في إنجيل متى عشان ما نبقاش خرجنا عن النص الإنجيلي. قال لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا، اشربوا منها كلكم من الكاس. فقال لهم أنه دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. والخبز قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يقسم جسد الذي يبذل عنكم. إنجيل مرقس دفلوقة، إنجيل مرقس في إنجيل لوقا بيقول هذا هو جسد الذي يبذل عنكم، والدم قال الذي يسفك عنكم. ونشوف كورنثوس الأولى بالمرة عشان دول المواضع اللي ذكر فيها قال إيه. كورنثوس الأولى 11 وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا وجسدي المكسور لأجلك. المكسور لأجلك دي اللي كنت بدور عليها. دي كورنثوس الأولى 11:24، اصنعوا هذا للذكر. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا هذه قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدم، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. تذكار حقيقي مش تذكار رمزي. وعشان كده بيقول إذا أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب دون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينور نفسه غير مميز جسد الرب. يبقى لو كان رمز ما كانش يقول غير مميز جسد الرب. تعالوا نفهم بقى ليه شرب الدم غلط أصلا. أنت مستعد تاخد حياة حيوان مش نفس الحيوان هي دمه تشرب حياة حيوان؟ طبعا غلط. ازاي تاخد حياة حيوان؟ اذا خدت حياة حيوان لما اخذ يعني تشوف تبقى ايه؟ مش عايز اقول يعني. طيب لو تشرب دم انسان هتستفيد ايه؟ لو شربت دم تستفيد ايه؟ تقتله خطيه. قاتل نفس الانسان سافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه، كان مكتوب كده في العهد القديم. طيب بلاش تكون انت قتلت، افرض ان انت مش انت اللي قتلت، دم الانسان هيعمل لك ايه؟ حياة الانسان ده لو انت خدتها هتفيدك بايه؟ هتفيدك بايه؟ هتديك حياة ابدية؟ مش هتديك حياة ابدية. طبعا مع ما فيها من مخاطر انك تشرب الدم بما فيه من جراثيم او فيروسات، ولذلك حاليا عشان واحد يتنقل له دم خلي بالك لازم يتحلل تحليل دقيق جدا، لانه ممكن ياخد مرض الايدز او فيروس بي او سي اثناء نقل الدم. انا عندي رئيس الشؤون الهندسية في كفر الشيخ كان شماس عظيم جدا قريب القمص داود سليمان وكيل المترانية، عمل زرع كلية، فبنته قالت لهم خدوا مني أنا نقل دم، قالوا لها لا، ونقلوا له دم جابوا له فيروس دي في الكبد، عايزين يدوا له حاجة ضد ان الجسم يرفض الكلية الجديدة، بيدوا له دواء يقلل المناعة عشان الجسم ما يرفضش الكلية الجديدة يقلل المناعة، والفيروس بي عايز ياخد حقن ترفع المناعة عشان يقضي على الفيروس. فبقينا نلطم نقلل المناعة ولا نزود المناعة، اضطر يدوله حاجات تقلل المناعة عشان الجسم ما يطردش الكلية الجديدة، لانه كان عنده الكرياتينين عالي جدا وكان لازم يعمل زرع كلية. فكانت النتيجة انه الكبد انتهى وتوفي بعد اسابيع من العملية بسبب ايه؟ مع ان نجحت عملية زرع الكلية، لكن بسبب ايه؟ وكان سنه مش كبير، بسبب نقل الدم. فنقل الدم له خطرته، فلو انت شربت دم انسان عادي هتستفيد ايه يعني؟ هتاخد حياة هذا الانسان، فممكن حياته دي تضيعك. يبقى اذا سبب تحريم شرب الدم انك ما تاخدش حياة حيوانية وحتى حياة بشرية ما تلزمكش في حاجة، لكن دم المسيح اللي تحت أعراض الخمر الممزوج بالماء، دم المسيح اللي هو قال عنه يسفك عن كثيرين لمغفرة الخطايا، دم المسيح اللي قال عنه ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. طب انت عايز تطهر من الخطية يا سيدي، هتطول دم المسيح ازاي كده؟ قولي هتطوله ازاي؟ عشان كده قال كل مرة شربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب. قال المسيح في انجيل لوقا وكورنثوس الاولى هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. يبقى اذا العهد اللي بينه وبين الكنيسة هو في الكأس، بس في دمه مش كأس فاضية. فقال الكأس دي هي العهد الجديد. ليه؟ لان هو ده دمي الوهب الحياة للعالم. طبعا الروح القدس بيحول الخمر الى دم حقيقي للسيد المسيح تحت اعراض الخمر، ويحول الخبز الى جسد حقيقي للمسيح، ومتحد باللاهوت زي ما الروح القدس كون الناسوت في بطن العذراء بلا خطية واتحد بيه لاهوت الكلمة في نفس لحظة التكوين. انا لو شربت دم انسان ممكن يجيلي بلوى مسيحة، لكن دم المسيح بيقول دم يسوع المسيح يطهرنا. ده دواء، ده هو ده الدواء، هو ده الشفاء. شفت بقى ده الفرق، ده الفرق. لما قال كلما شربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي. عهد دم بينه وبين الكنيسة، عهد حياة، زي ما واحد يكتب وثيقة بدمه. في قصة رمزية كده صغيرة قوي هختم بيها كلامي، اسمها حياة لأجل حياة. أخين توأم، واحد فيهم كان شرير والتاني قديس. فالأخ القديس كان ينصح أخوه دايما، يقول له يا أخويا هتضيع نفسك، ما اسمعش الكلام، ويتمألس عليه ويقول له أنت راجع ومتخلف. ففي يوم الأخ القديس التوأم قاعد يصلي في البيت ويقرأ في كتاب مقدس، لقى الباب يخبط هد هد هد، طلع يجري بيفتح لقى أخوه جاي وجسمه هدومه مليانة دم وماسك سكينة في إيده. قال له إيه اللي جرى؟ قال له أنا ارتكبت جريمة قتل، وأنا دلوقتي البوليس هيجي يقبض عليا لأنه الناس كانوا واقفين وشايفيني ساعة ما قتلت. ومصاب بهلع شديد، فقال له طيب خش اقلع الهدوم دي واغسل ايديك ووشك والدهان انا هلبسها واديني السكين انا همسكها في ايدي. قال له ليه وانت ذنبك ايه؟ قال له انت لو قبضوا عليك واتحكم عليك بالاعدام انت هتروح جهنم، انا دلوقتي هروح عند المسيح، انا اخد خطيتك والبس هدومك واشيل عقوبة الجريمة بتاعتك، بس في شرط. قال له ايه؟ قال له الشرط ان انا هوهبك حياتي، يبقى انت تعيش حياتي اللي انا هوهبها لك، تعهدني على كده. قال له عهدك. قال له خلي بالك بعد ما انا هيتم الاعدام فيا الناس كلها تعرف ان اللي اعدم هو سمير، بينما اللي عايش هو سمير واللي اعدم هو جرجس، مع الاعتذار اذا كان حد اسمه سمير يعني ما ياخدهاش على نفسه، ولا واحد يفتخر ان اسمه جرجس لو كان مش مظبوط. فدلوقتي الناس هتعرف ان انت انا، ده كلها قصة رمزية خلي بالك. فلازم تعيش حياتي اللي انا هوهبها لك تعيشها. قال له خلاص انا عهدك. وقف وصله وجه البوليس قبض على الاخ البار، ما دافعش عن نفسه في المحكمة، البصمات على السكينة هي بصمات الاخ البار، الهدوم اللي عليه دم القتيل او القتيلة هي دم القتيل، كل شيء ثبت، اتحكم عليه بالاعدام، ما فتحش بقه وكان صامتا ولم يتكلم. لبس البدلة الحمراء في السجن وبيستعد للإعدام. قالوا له تطلب ايه قبل إعدامك؟ قال لهم عايز ريشة وورقة. قالوا له مش عايز حبر تكتب بيه؟ قال لهم لا مش عايز حبر. فهو في السجن جرح نفسه بالريشة دي وخد من دمه وكتب جواب لأخوه، قال له انا في ليلة اعدامي بكتب لك الجواب ده بدمي انا، عشان تعرف ان العهد اللي بيني وبينك هو عهد دم، هو عهد حياة، حياة من اجل حياة. كل ما تحاربك الخطية طلع الجواب بتاعي ده وافتكر ان انا كتبته لك في اخر لحظات من عمري. وبعت الجواب لاخوه وتم تنفيذ حكم الاعدام. فكان عارف ان هو عايش بحياة اخوه وان العهد بينهم اللي هو عهد الدم اللي كتبه اخوه بدمه عشان يذكره تذكار، بس بدمه مش بحبر احمر ولا ميكروكروم. إذا حبيتوا تفهموا إيه معنى حسب اللي بعد السؤال، يعني ليه المسيح اختار دمه؟ لأن الدم هو حياته. كيف مات السيد المسيح؟ لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. لما ضربوه بالحربة كان صدره مليان دم، واللي بحثوا كفن من العلماء قالوا ان المسيح من النزيف الحاد نتيجة الجلد الشنيع اللي حصل له دمه اتصفى، مش بس من المسامير وإقليل الشوك، الجلدات مش جروح خارجية بس، تمزق الشرايين اللي حصل وملأ صدره دم نتيجة الإجهاد الشديد، حصل هبوط حاد في عضلة القلب اتذبح من جوه. فصحنا أيضا المسيح ذبح لأجلنا، ده كلام بولس الرسول، ما ماتش مخنوق، لأن ربنا ما كانش بيقبل الذبيحة المخنوقة، مات مذبوح. مذبوح يعني ما سبب وفاة السيد المسيح على الصليب؟ سفك دمه. يبقى ليه ادانا دمه؟ لأن دي هي الحياة اللي بذلها من أجلنا. وليه ادانا جسده؟ لأن جسده هو اللي مات على الصليب. يبقى إذن جسده هو اللي مات، يبقى هو الكفارة، ودمه هو الحياة التي بذلت. جسده هو اللي كان فيه كل المشاعر اللي احتمل بها الألام. جسده هو اللي كان حي لما سفك دم. جسده هو اللي اتخذه من العذراء مريم لما تجسد، عشان كده قال جسدي المكسور ودمي المسفوك، حاجتين اهو. تقول لي لا، ما مكتوب عظم منه لا يكسر، ليه قال جسدي المكسور؟ اما انه يقصد جسدي اللي اتشرح، يعني اتشرح عشان ينزف الدم ده كله، يا اما يقصد مكسور في الإفخارستية اللي هي جسده لما قال لهم مكسور، لانه كسر وعطاهم، شكر وبارك وكسر، فلما كسر يبقى الجسد ده مكسور اهو. وكان بيتكلم عن الإفخارستية، يعني القربان المقدس، انه جسد مكسور. تاخدها على المعنى ده، تاخدها على المعنى ده اللي يريحك بقى. انا معلش يمكن اضطريت اخلص الاصحاح على بعضي اللي هو الجزء الاخير من الايه 52 للاخر، عشان الترابط اللي بين الايات بتاعت هذه الفقره كلها. ربنا يجعلها ايام مبروكه، ويعيد عليكم الايام بخير، وتعيشوا مع احداث اسبوع الالام كده، وتاخدوا بركة. وكل سنة وانتم طيبين، ولله المجد دائما أبديا، آمين.